إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه كلمة يسيرة قد سبق أن ختمت بها كتابي دمعة نذير في عيون التحذير، من 4 سنين تقريبا في خضم الفتن التي مرت بها مصر حفظها الله، أراهن يناسبن المقام اليوم فأقول. هذه دمعة ساخنة تغلي، لونها لون الدم الأحمر القاتم، بل هي سوداء كاحلة سقطت على طرف قلمي بين الطرف ووجه القرطاس، فمحت بسوادها وسخونتها ما كتبت، فاختلطت علي الفكرة واضطربت وانقطع عني حبلها، وشعرت بعجز شديد وشلل قيدني على الاسترسال في الكتابة، وحال بيني وبين التعبير عما يجول في خاطري حجب وستر كثيفة، فتوقف القلم حتى تشرب القرطاس سائل الدمعة، حتى صارت على وجه القرطاس كالشبح الأسود المختلط بالحمرة القاتمة، ثم تتابعت الدموع علي تترى وتدافعت من عيني دفعا وغلبني، فما استطعت ردها حتى اسود بياض القرطاس، وإذا بأنين في صدري له صوت مسموع يسمعه قلبي، آه لدعوة إلى الله هي بين الظهور والخفاء والخفوت والنماء، ولكل أسبابه وعلله، فتارة يعتري رجالها التقصير، وتارة التفريط، وتارة عدم التحقيق، وتارة غير ذلك مما تتفاوت درجاته، الأمر الذي يذهب بها إلى الانتكاسة التي قد تطول وقد تقصر بحسب ما يعتريها. والله حافظ لدينه، وحرف المسألة هل يستخدمك ربك لنصرة دين الله أم لا. انتهى من دمعة نذير بتصرف يسير فأقول. فقد روى أبو داود في سننه في كتاب الملاحم باب الأمر والنهي، وابن ماجة في كتاب الفتن، والترمذي في سننه في كتاب التفسير، وقال حديث حسن غريب عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يداني لك به فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عملهم. قال السندي أي يعملون بمثل عمله في زمان آخر. ثم حاصل هذا الحديث أن العمل بالآية مقيد بوقت لا دائم. قلت ثم لما قربت مني جمعتكم هذه وجدت نفسي عاجزا والله عن الكتابة، فأجهدت ذهني وأتعبت فكري وأكثرت الضغط على قلمي أستحلبه كلمات أسقط بها عنكم فرض جمعتكم ولو كانت جافة لا نبض فيها ولا حياة تجزئ ولو لم تقبل، فبين الإجزاء والقبول حجب مستورة. فقد روى مسلم في صحيحه قال رسول الله من ذهب إلى عراف لا تقبل صلاته 40 يوما، والإجماع الذي نقله النووي على أن صلاته تجزئه لا يطالب بها يوم القيامة مع عدم القبول، وما منع من القبول إلا ذهابه إلى العراف يلتمس عنده ما لا يلتمس إلا من الله، فمنعه سوء معتقده من أن يرضى الله عنه ويقبل منه. قال الله إنما يتقبل الله من المتقين. وقد يحسن المعتقد فيعتريه ضعف أو حيرة أو عجز، فحاورت ذهني لماذا شردت، وفكري لماذا نضبت، وقلمي لماذا جففت، فرد جميعهم في نفس واحد قلب مقلوم وقريحة بين قرح وقرح، فأنى لها أن تنشط لموعظة الآخرين ونحن في أشد الحاجة لمن يعظنا. فقلت قد من الله عليكم بنعمة البلاغ والبيان وخصكم بتفقيه الناس دينهم وتثبيتهم كي لا ينحرفوا وهدايتهم إرشادا لما ينفعهم وتذكيرهم بالله وتقويتهم به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن كنتم على قدر المسؤولية فامضوا حيث تؤمرون، وإلا فأفسحوا المجال لمن هو أقدر منكم على القيام بهم هذا الدين. قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فرد جميعهم قريحة بين قرح وقرح، فأنى لها الإثمار والتعبير ونحن ماضين حيث أمرنا وقلوبنا بيد الله يبعثها وقت ما شاء، ولا واجب مع العجز بالاتفاق، والإثم مرفوع عنا لما أصابنا ونسأل الله العافية. فقلت لهم ما قرحكم وقرحكم وكيف حال قريحتكم بينهما ولما العجز؟ فقالوا أما القرح فهو الجرح وأصله عض السلاح على البدن، والقرح الأثر، وقيل القرح الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج. وحال الدعوة السلفية في بلادنا إلى زوال إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه وفضل سبحانه. والقرح أثره من داخل كالبثرة والدمل، يقال قرحته نحو جرحته، وقرح خرج به قرح، وقرح قلبه وأقرحه الله. وقد يقال القرح للجراحة والقرح للألم. قال تعالى من بعد ما أصابهم القرح وقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. كذا قال أهل اللغة في القاموس والمفردات والنهاية. أما القريحة فهي أول ماء يستنبط من البئر، ومنه قولهم لفلان قريحة جيدة، يراد به استنباط العلم بجودة الطبع. والماء القراح هو الخالص الذي لا يشوبه شيء، كذا في مختار الصحاح. وأما العجز فقد يستعجز القوي لعلة صالحة عساها أن تصلح. فكيف لقريحة مقروحة مجروحة مكلومة داخلا وخارجا بين قرح وقرح أن تستنبط علما خالصا وماء قراحة يروي غليلة أو يشفي عليلة؟ فهل فاقد الشيء يعطيه؟ قد يعطيه اسما ورسما لا حقيقة وجسما إذا تشبع بما لم يعط وليس لنا وليس منا. فقلت لهم قال ربكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالبلاء الذي هو الجرح والقرح والقرح أصل من أصول هذا الدين بنوعيه المادي والمعنوي، ويبتلى المرء على قدر دينه. كذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد؟ والداعية إلى الله على بصيرة وعلم وفقه يدعو، وقرحه وقرحه ينزفان، والله المستعان. ولا بد للناس لمن يخطبهم ويعلمهم. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، فإن أحب الأعمال إلى الله الدعوة إليه. فأعادوا علي قولهم وزادوا قريحة مقروحة بين قرح وقرح لا تستنبط إلا الماء العكر أو الدم الممزوج بالقيح والصديد، إذ البئر فارغ والضرع مجفوف وما انتفاخه أمام الأعين إلا لمرض يحسبه الظمآن لبنا، لونه لون اللبن وباطنه الصديد والقيح، ولا يروج ذلك على الذائقين، وكأنه لبن خالص إلا بالحيلة والرذيلة، ونعوذ بالله منهما. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وهي الفضيلة التي هي عكس الرذيلة. قال تعالى فما ظنكم برب العالمين؟ وقال ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ومدار الأمر على الصدق والإخلاص، فمن دونهما لا خلاص. فقلت لهم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، أفعجزتم عن نصيحة في الله بآية أو حديث؟ فقالوا ندعو الله العليم الرحيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله أولا وآخرة وظاهرا وباطنا، ونستغفره استغفار المذنبين، ونتوب إليه توبة العاجزين، فنتلمس خطبة ضائعة بين هموم وركام وظنون وطوام وحلال وحرام وشجون وعوام وظلمة وبصيرة وسرير ملك وحصيرة وإجمال وتفصيل وآراء وترتيل وعموم وخصوص وأقوال ونصوص، ونستلهمه من علمه المتين استلهام الجاهلين، ونستقوى به وحده سبحانه لضعفنا الدفين. ثم أما بعد، فنقول بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، خطبة ضائعة بين قرح وقرح، وقريحة زائغة بين حزن وفرح، ولا عدوى ولا طيرة في الإسلام، والفأل مندوب إليه والإحكام. وهذه كلمات محكمة من الكتاب والسنة، وقد أنزلوا المظنة مكان المئنة، كذا قعدها الفقهاء. والدعوة إلى الخير خير ولو أحيط بنا من كل جانب شر، والتحذير من الشر كل الخير، ولا يكون التحذير منه صحيحا إلا بمعرفته أنه شر، ولا يعرف الشر إلا الفقيه. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وروى ابن ماجة بإسناد حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة من سننه في كتاب الفتن باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه، ونافع رأس في فرق الخوارج، فقالوا: هلكت يا عمران؟ قال: ما هلكت. قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قد قاتلناهم حتى نفيناهم، فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قالوا: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا، فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي، أي من قرابته رضي الله عنه، على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إني مسلم. فطعنه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ قالها مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، لو شققت عن قلبه لكنت أعلم ما في قلبه. قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به، ولا أنت تعلم ما في قلبه. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا يسير حتى مات هذا الرجل، فدفنه فأصبح على ظهر الأرض. فقالوا: لعل عدوا نبشه فدفناه. ثم أمرنا غلمانه يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. وللا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط وأركان وعبادات، وعلى قدر الإخلال بها يحدث التخبط والتخلط والزلات، والله يغفر الزلة والسقطة شريطة الصدق والإخلاص، إذ من دونهما لا خلاص. ثم أتبعه ابن ماجة بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم روى ابن ماجة ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي رواية للبخاري: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. قلت: ومن لا يخاف على نفسه لا يخاف عليه الناس. ثم أتبعه بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. ثم روى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. ثم أتبعه بحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، فضعف وسباب، وخور وتباب، وقوة ودليل، واستقامة وسبيل، وتقوى مانعة، وخشية رادعة، وتخبط وتخليط، ونصوص تعلي وتخطيط، والله غالب على أمره وتثبيت، وانقياد إلى الاتباع أو تشتيت، ونصرة للإله أو للذات، وكبح للنفس أو شهوات ولذات، بين حياة وموات. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم أتبعه بما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فضرب بسيف وسنان، وضرب بحجة وبيان، وثالث بسب وبهتان، وإجمال وتفصيل، ومنهجية وتأصيل، ومحبة أخطأت طريقها، اختلط حاضرها بعريقها، وضرب رابع شفيق رقيق يضرب الحبيب فيه حبيبه. والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كذا قعدها الفقهاء. وللأحباء مع الأحباء حقوق وواجبات، وعتاب على الخاص والعام وحسنات، ولكل مقام مقال. فإذا امتنع أحدهما واستحال، توجب الآخر بلا جدال، ثم يبحث عن الموانع لزاما لتزال. هذا مقام الحبيب، فما ظنك بمن دونه؟ دين يدان، وشريعة تصان، وحب في الله كي لا نهان. فحب مقيد باتباع، وآخر علامة على ضياع، ونفس ودين ورسول، وهلاك وفوز مأمول. وقد يعتري العين حب يغشيها، فلا يرى في المحبوبة ما فيها. ثم أتبعه ابن ماجة بحديث تحت باب العصبية، والحديث رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية أو عمية في روايتين يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. فأتبعه بحديث فسيلة عن أبيها واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. ثم أتبعه تحت باب ما يكون من الفتن من حديث معاذ بن جبل قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا: يا رسول الله، أطلت الصلاة، أطلت اليوم الصلاة؟ قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل لأمتي فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيه، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيه، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات. ثم أتبعه بحديث أصله عند مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زويت لي الأرض، أي جمعت، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وقيل لي: إن ملكك إلى حيث زوي لك. وإني سألت الله عز وجل ثلاثا: لا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، وأن لا يسلبه أو أن لا يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض. وإنه قيل لي: إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم، ولو اجتمعت عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وإذا وضع السيف في أمتي فلن ترفع عنهم، فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمة الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال ابن ماجه: لما فرغ من هذا الحديث ما أهوله. أقول: هذا الهول تتزلزل له قلوب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليس ثم في قلوبهم إلا نصرة دين الله وما والاه، أمرهم لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله، لا يلتفتون عن ذلك قيد أنملة إلا من ضعف، ويغفر الله الضعف سبحانه. فأتبع ابن ماجة هذا الحديث بحديث أبي أمامة من طريق علي بن يزيد، وهو منكر الحديث كما قال البخاري، وضعف الحديث البوصيري في الزوائد، ولكن معناه صحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. ثم أتبعه بحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا فيها قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن خير بني آدم. ثم أتبعه بحديث إسناده حسن كما قال البوصيري تحت باب كف اللسان في الفتنة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. ثم أتبعه بحديث أصله في الصحيح عن بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. قلت: وليس منا أحد ينجو من هذا الهلاك الكلامي إلا من بوابة الخطأ والزلل المرفوع اسمه عن الأمة، وإلا من باب حسن النية، وكلنا هالكون إلا من رحم الله، إلا من شمله الله بلطفه ومغفرته. وفرض المؤمن التقي الرجوع إلى الحق. فهذه جملة من الأحاديث المزلزلة لقلوب من يخافون ربهم. فليتق امرؤ ربه، وليتعلم طلبة العلم كيف يكبحون جماح ألسنتهم الحمراء التي تقطع وتخرب وتفسد وتنشر الفتن والإحن والمحن من غير فقه ولا روي. وليس في هذا المسجد مكان لطالب علم يريد إحداث الفتن، وليس ثم إلا التعليم والتعلم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ورفعا للشعار النبوي: من صمت نجا. هذا شرطي لمن أراد أن يتعلم مني. لا يأتيني طالب علم فيقول لي: إن الشيخ الفلاني قال كذا أو فعل كذا، وحاله أن يعاود الذهاب للشيخ الذي يقدح فيه. فاتقوا الله في مشايخكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب الفتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا فكان فيما قاله: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وفي رواية: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي أحق أن تخشى. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وروى ابن ماجة ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وفي رواية: أو ليوشكن أن يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعليه: فالأمر عظيم جلل جد خطير. كذلك روى ابن ماجة في سننه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شغف الجبال، أي رؤوسها، أو مواقع القطر أي المطر، يفر بدينه من الفتن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قيل: ثم من؟ قال: امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. رواه الشيخان أيضا في صحيحيهما. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة، وهي رواية عند ابن ماجة، قال صلى الله عليه وسلم: ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف، يعني رأس الجبل أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام سفيان الثوري أنه قال: أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا زمن الخمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفئ بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذاك، والنجاة في تركهم فيما نرى. فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت بسلام. فيا لها من وصية جليلة وموعظة جليلة تطوق النفس إليها، والله المستعان وعليه التكلان. وأبو داود في سننه، والنسائي في المجتبى أي في السنن الصغرى، من حديث يعلى بن أمية التميمي القرشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أي بالفضاء الواسع بلا ستر بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستين، وقيل ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قلت: وفي الحديث فائدتان من كيسي. الأولى هي في صيغة السؤال: لماذا لم ينصح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي فيما بينه وبينه؟ والجواب: لأن فعله على الملأ، فلا بد من الكلام على الملأ للبيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة أصولية أجمعوا عليها. ولو كان متخفيا لستر النبي عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة ماعز الذي زنى، قال للصحابي هزال فيما رواه أبو داود: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ولكل مقام مقال. والفائدة الثانية أن الله يحب الستر، فلا يفضح إلا من يستحق الفضيحة. قال ابن الأثير في النهاية: ستير على وزن فعيل بمعنى فاعل، أي من شأنه وإرادته حب الستر والصوم. فرب العزة يستر ويستر ويستر ويستر ويستر ويستر ويستر ويستر، فلا يفضح من الأولى ولا العشرين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال السندي: حيي أي الله تبارك وتعالى تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح، يحب الحياء والستر. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. قال السعدي: أي في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد. وإن تدع مثقلة، أي نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، فإنه لا يحمل عن قريب. فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا. يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه، بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولو على والديه وأقاربه. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يردنا إلى ديننا حكام ومحكومين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.